ما بعد، تزيدنا مع الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، وهو حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد مر الكلام على السؤالين والجوابين الأولين، وهما لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، فقال: الصلاة على وقتها. ثم قال: بر الوالدين. وهذا مما يدل على أن هذا الأمر العظيم والذي قبله من أهم ما ينبغي أن يشتغل به الإنسان، وأن يعمر به وقته، وأن يكلم بهما عمله الصالح إلى الله عز وجل، لأنهما من أعظم القربات ومن أفضلها، بدليل أنه لما سئل عن العمل أيهم أحب إلى الله فقال: الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. وكنا توقفنا عند هذا لما وذكرنا في شرحنا لهذا الحديث ما هي الأمور التي تدخل في البر، يعني تدخل في بر الوالدين وفي طاعتهما والإحسان إليهما، وما هي الأمور التي لا تدخل تحت البر. وذكرنا بأن البر هو اسم جامع لكل الخيرات، يتضمن فعل الطاعة واجتناب المعصية، وفيه أيضا إجزاء أنواع المعروف والإحسان إلى الغير من الوالدين وغيرهما. كل ما هو من المعروف وكل ما هو من الإحسان وكل ما هو من القول الطيب وكل ما هو من القول من الفعل الحسن الذي يرضى عنه الله والرسول فهذا يدخل في البر، يدخل في البر، لأن البر هو عموم الصلاة، فكل طاعة أمر الله عز وجل بها فهي من البر، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تؤمنوا بالله، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين الآية الكريمة، فكل هذا جعله الله سبحانه وتعالى داخل في أعمال البر، لأن أعمال البر هي أعمال الطاعة. ولا شك أن الإنسان مطالب بعد طاعة الله عز وجل أن يطيع والديه، تضمن بعد طاعة الله وطاعة الرسول يطيع أحق الناس بصحبته وأحق الناس ببرهما هما الوالدان. لماذا؟ لأن الوالدين هما اللذان كان السبب في وجوده، فإذا كانت يعني النعمة الدينية هي من الله سبحانه وتعالى فهذه النعمة الدنيوية وسبب وجود هذا الإنسان، وإن كان في الأصل يرجع إلى الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له الوالدين هما السبب في وجود هذا الإنسان. ولهذا كلما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته ذكر بعد ذلك طاعة الوالدين، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله عز وجل وصية لقمان لابنه قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال بعد: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا مما يدل على شدة الاعتناء بهذا الأمر، وأنه أمر مهم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنه ولا ينبغي الإنسان أن يزهد فيه، لأن الإنسان إذا ترك هذا العمل وترك مثل هذه الطاعة وهو بره لوالديه ولا سيما إن كان على قيد الحياة وهو يقدر على طاعتهما ويقدر على برهما ويقدر على الإحسان إليهما ثم يزهد في هذا أو يغفل، فإن هذا قد يحرم نفسه من خير كبير وعظيم. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: بر الوالدين. وتوقفنا عند سؤاله أو عند سؤال عبد الله بن مسعود عن الأمر التالي، قال ثم أي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو استفراغ الجهد، استفراغ الطاقة لفعل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالجهاد هنا أو الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار ومبارزتهم لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. وبين هنا قال الجهاد في سبيل الله، في بيان أن من الجهاد ما لا يكون في سبيل الله. فالجهاد إذا كان لأجل حمية أو كان لأجل عصبية، أو يجاهد الرجل يرى مكانه بين الناس، أو يجاهد الرجل شجاعة، فهذا ليس في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا ليس كل من خاض القتال ضد الكفار يعتبر مجاهدا، وإذا مات يعتبر شهيدا. الله أعلم بذلك، نقول نحسبه أنه يكون شهيد ونحسبه أنه يكون مجاهد، لكن الجزم له بذلك لا ندري، لا ندري، لأن الإنسان ما يستطيع أن يجزم لأحد بأنه شهيد وبأنه دخل الجنة، ولكن يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الميت من الذين رزقوا الشهادة في سبيل الله. فقالوا هنا الجهاد في سبيل الله، وقوله جهاد، وإن كان الجهاد الحق هو ينصرف إذا أطلق إلى قتال الكفار، ولكن هو على أنواع، هناك جهاد الكفار، وهناك جهاد المنافقين، وهناك جهاد النفس. هذه زاد أنواع من الجهاد. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قسم الجهاد إلى 13 مرتبة، وهي في الحقيقة تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. جهاد الكفار أولا، ويكون بالسلاح، ويكون أيضا باللسان. وأما جهاد المنافقين فلا يكون إلا باللسان، لأنه من أهل الإسلام فلا يقاتلون. وأما جهاد النفس فهذا أيضا من أصعب أنواع الجهاد. جهاد النفس من أصعب الجهاد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون دائما في مجاهدة لنفسه، ومنه جهاد الشيطان. لأن ابن القيم يذكر أيضا من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، وبعض العلماء يجده في جهاد النفس، يعني يجاهد النفس ويجاهد الشيطان الذي يوسوس إلى هذه النفس ويغره. ومجاهدة النفس تكمن في أربعة أمور: أن يجاهدها على تعلم الشر، والأمر الثاني أن يجاهدها على أن تعمل بمعالي النفس، والأمر الثالث أن تدعو الناس إلى هذا الذي علمته وعملت به، والرابع أن تصبر على المكروه لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأما الجهاد الذي يذكره العلماء من شروطه أن منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. الجهاد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ يعني يلزم كل أحد ويجب على كل أحد، إلا العاجز أو المرأة أو الشيخ الكبير، في أربعة حالات. الحالة الأولى إذا حضره، يعني إذا كان هذا الإنسان قد حضر القتال، قتال الكفار، فحينئذ يتوجب عليه أن يجاهد الكفار. فإذا فر من المعركة فإنه يعتبر قد ترك الجهاد وقد وقع في سبيلة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن مثل هذا، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، بل قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من جملتها الفرار يوم الزحف. الفرار يوم الزحف، يعني عند التقاء الجيشان، عند التقاء الجيشين يفر المسلم من المعركة. فإذا حضر المعركة يكون الجهاد قد تعين عليه ووجب عليه. الأمر الثاني متى يجب الجهاد ويكون فرضا عينيا على كل أحد؟ إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام، يعني أن إمام المسلمين أو حاكم المسلمين يقول لهم لابد أن تخرجوا لقتال أعدائكم، أو لقتال من أراد أن يخطب أرضكم أو أن يوصل إليكم أذى أو شيء من هذا القبيل، يستنفره الإمام، يعني يكون الإمام هو الذي يحمل راية الجهاد، ولا جهاد إلا براية، لا جهاد إلا براية، إلا بوجود الإمام الذي يقدر المصالح ويقدر المفاسد، وهو الذي يعرف هل للمسلمين شوكة ولهم قدرة على رد هذا العدوان أو ليس لهم قدرة، حتى نفكر في الحلول الأخرى، لأنه ليس على عوام الناس أو بالعلماء أو بالناس الذين ينظرون إلى هذه الأمور ويقيدون ويبينون أين تكون المصلحة وتكون المفسدة. فهذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر مع من جعلهم أصحاب يعني العقل ومشورة لينظروا في مثل هذه الأمور. الشرط الثالث متى يكون الجهاد فرضا عينيا، هو إذا حاصره العدو، يعني حتى وإذا لم يستنفره الإمام ولم يدخل المعركة لكن حاصره العدو، يعني بهته العدو في بلده، فهو يجب عليه أن يرد هذا العدوان حتى لا تمتد يد هذا المستعمر وهذا الصائد إلى ضعفاء المسلمين في النساء والولدان. فكل من كانت له قدرة على الرد هذا العدوان فإنه يتوجب عليه. إذا حاصر العدو الكافر بلد المسلمين فإن الجهاد يكون متعينا على أهل تلك البلدة. الأمر الرابع متى يكون الجهاد فرضا عليا على الإنسان؟ إذا احتاج إليه، مثلا قد لا يكون هذا الجهاد مثلا فرض عليه، يكون فرض كفاية يقوم به بعض الناس، لكن قد يوجد شخص أو جماعة مثلا لهم خبرة في القتال لا يوجد غيره. مثال ذلك، قال مثلا هذا رجل هو الذي يعني يقود طائرة الحربية لا يوجد غيره، ويتوجب على المسلمين أن يستعملوا هذا النوع من السلاح، فهنا يكون الجهاد فرض عليه إذا طلبه الإمام بذلك، لأنه هو الذي يحسن يعني قيادة هذه الطائرة أو استعمال هذا السلاح. فهذه شروط أربعة قال العلماء إذا توفرت كان الجهاد جهاد عيني أي يجب على كل أحد، وأما سوى ذلك فهو الجهاد يكون على الكفاية، يعني فرض على الكفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين. والجهاد في سبيل الله في الحقيقة كما قال المفسر هو ذروة سلام الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين يوم تمسكوا بهذا العمل وقاموا بهذه الشعيرة العظيمة كانت لهم العزة وكان لهم الظهور على الأعداء، وحموا بذلك رقعة الإسلام وفتحوا الأنصار، ولكن هذا بطبع الحال لما كانت عندهم القدرة وعندهم الشوكة وعندهم العدة وعندهم السلاح وعندهم قوة الإيمان وكان عندهم اتحاد وتكاتف ووحدة الصف، فحينئذ انتشر الإسلام بفضل ما كان عليه المسلمون من الجهاد في سبيل الله. ولكن لما تركوا دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، تركوا الجهاد ورضوا بالدنيا، فحينئذ يعني سلط الله سبحانه وتعالى ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عددهم هائل وكثير وكثير جدا، لكن هذا لا يكفي، لأن الإنسان مطالب يعني قبل أن يذهب لقتال الكفار أن يكون مجهدا لنفسه، أن يكون مجهدا للشيطان، أن يكون مقيما لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجهاد الذي ينفع حقيقة المسلمين، وهذا هو الجهاد الذي يقهر أعدائهم، وهذا هو الجهاد الذي يدخل الرعب في قلوب أعدائهم. أما كون الناس اليوم يتكلمون على الجهاد في بلاد المسلمين وربما يذهب بهم الأمر إلى أن يقتل بعضهم بعضا ثم يسمون هذا جهادا، أو ربما لا تكون عندهم القدرة الكافية لقتال أعدائهم فيذهبون هكذا من غير عدة ومن غير إعداد ومن غير استعداد للجهاد ويغامرون، فتكثر المفاسد ويكثر القتل فيهم ويرجعون إلى الوراء ربما سنين كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال في هذا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة هنا كما قال مفسر ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. ولهذا يوجد مثلا في بعض بلاد المسلمين يعني حتى إذا خاضوا معركة مع أعدائهم ولم تكن عندهم القدرة للمغامرة أن يدخلوا المعركة وليس عندهم القدرة الكافية لرد العدوان. والحاصل أن الجهاد في سبيل الله إذا قام به الناس على وجهه الأكمل وعلى وجه المطلوب الشرعي فإن هذا مما يكسبهم عزة، يكسبهم عزة ويبعد عنهم الذل ويسهل لهم إقامة الشرائع الأخرى. ومع ذلك فإن إقامة الصلاة أولى من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال العلماء ما السبب في جعل الجهاد في سبيل الله في المرتبة الثانية؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قال الصلاة على وقتها، لأن الصلاة إنما فرضت على الناس فرضا عينيا في كل الأحوال وفي جميع الأوقات، أما الجهاد فلا يكون إلا في أوقات. ثم ما شرع الجهاد إلا لأجل إقامة الصلاة وأجل إظهار الإيمان للناس، فلا يجاهد المسلمون إلا الجهاد الذي يكسبهم هذه الأمور، يجعلهم من المقيمين للصلاة، يجعلهم من المطيعين لله عز وجل، يجعلهم من الذين يظهرون الشرائع، فهو إذن يراد لغيره ولا يراد لذاته. أما الصلاة فإنها الإنسان إذا أقامها والإنسان إذا بر والديه فإنما هذا يفعله لعين ذلك العمل، لأنه يتوجب عليه في كل حين. ثم لما قال عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، ثم قال في المرتبة الثالثة الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن، حدثني بهن هذا في تقرير وتأكيد لما تقدم من مباشرة السؤال والجواب. قال ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، هذا عبد الله يقول يعني لو استزدت النبي يعني سألته أسئلة أخرى لزادني. واستنبط العلماء هنا فائدة وهي أنه يجوز للإنسان أن يقول كلمة لو، ولكن هذا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، فيستطيع مثلا الإنسان أن يستعمل كلمة لو يعني يتمنى بها وقوع الفعل إذا كان في غرض شرعي أو في القيام بفعل يعد من أنواع الطاعات، كأن يقول مثلا ويرى إنسان قد أنفق في سبيل الله يقول لو رزقني الله تعالى مالا لأنفقت كذا، أو لو أعطاني الله سبحانه وتعالى هذا العلم لبثته في الأمة، فأكون الإنسان يقول كلمة لو أو يتمنى الوقوع يعني المستحيل في سبيل الخير فإن هذا غير ممتنع عنه، غير ممتنع منه، بدليل أنه قال لو استزدته لزدني، لكن كلمة لو لا يقولها الإنسان في اعتراضه لقضاء الله وقدره. إذا أصيب الإنسان بشيء أصابته مصيبة نزلت عليه نازلة فلا يقول لو أني مثلا فعلت كذا لم أقع في كذا، لو أني يعني أحسنت التدبير ما حصل لي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بأن لو تفتح عمل الشيطان والإنسان بذلك يكون معترضا على قضاء الله وقدره، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. فكون يعني يجوز أن يقول لو لتمني فعل الخير فهذا يجوز، لكن أن يعترض على قضاء الله عز وجل فلا يجوز. والدليل على جوازها قول عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني، وفي رواية فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، قال فما تركت أن أستزيده إلا إرعاحا له. يعني عبد الله يقول ما تركت يعني سؤالي المتكرر إلا يعني رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من أدب. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أدب جم وعندهم أخلاق، فكانوا لما يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يريدون أن يتعلموا، يعني الإنسان هذا إذا لم يسأل عن دينه فهذا لا يمكن أن يتعلم، كما قال الإمام المجاهد اثنان لا ينالان العلم، يعني بضع أصناف من الناس ما يتعلمون، المستحي والمتكبر الذي يستحي لا يسأل، يقول كيف أنا أذهب وأسأل ربما يضحك علي أو يقال لي كيف نتعرف هذه المسألة. لا، الإنسان لابد أن يسأل عن دينه ولا يستحي، والمتكبر أيضا الذي يقول كيف أنا أسمع لنفسي أن أذهب وأسأل فلان. لا، فبالتالي هذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على خير، كانوا يتعلمون دينهم وكانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه. لكن مع ذلك لما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يسترون عليه الأسئلة، لا يسترون عليه الأسئلة. لماذا؟ أولا كما قال في هذه الرواية قال إرعاء عليه، يعني رعاية بحق النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يدخلوا عليه الملل أو السآمة، وكانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه. ثم أيضا كانوا يشفقون على عليه الصلاة والسلام، يشفقون عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام مجهولا لهؤلاء النفر من الصحابة، لأنه كان يأتيه الناس من كل مكان، تأتيه الوفود ويأتيه الأعراب ويأتيه الناس من بلاد بعيدة. ولهذا لو أنه بقي في كل لحظة وفي كل مجلس يسأل ويجيب لربما أدى ذلك إلى أن يضيع حقوق نفسه بل وحقوق عياله وحقوق أولاده عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة يراعون له هذا الحق فيسألونه بعض الأسئلة ثم ينتهون عند ذلك. زد على ذلك أنهم كانوا لا يكثرون الأسئلة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعلم القليل وعمل به خير له من أن يتعلم الكثير ثم بعد ذلك يعجز عن العمل بهذا الذي تعلمه، أو ربما إذا تعلم الشيء الكثير تختلط عليه المسائل وتختلط عليه الأمور. فقد هذه المسألة في الأخرى والثالثة في الثانية وهل مجرى. وقد حكي عن بعض السلف أنه كان إذا سمع مسألة أو مسألتين يقول أنا أخرج ثم بعد ذلك حتى تحكم بي هذه المسائل ثم بعد ذلك أعود فأسأل حتى لا أكثر على نفسي ثم بعد ذلك لا أستطيع أن أعمل، لأن غاية العلم هو الوصول إلى العمل، كل يعمل بالمعالم. أما أنه يتعلم من أجل أن يكون عنده علم ويكون عنده موسوعة في فكره ثم هو يعجز عن العمل بما تعلم فهذا هو العجز الذي لا ينبغي أن يكون عليه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون كما قال عبد الله بن مسعود يأتي واحد منهم ويسأله مسألة أو مسألتين، قال مثلا يا رسول الله أسألك سؤال لا أسأله أحدا بعدك، يقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ يقول إني أريد أن أسألك سؤال، فيقول قل آمنت بالله ثم استقل، يعني في غاية الإيجاد وغاية الاختصار، قل آمنت بالله ثم استقل. فإذا علم الرجل بأن هذه الكلمة قالها آمنت بالله ثم استقام عليها يعني هذه فيها خير الدنيا والآخرة. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلمة، أتي جوامع الكلمة، سئل أي أعمل أحد قال اقتصرت على وقتها، قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاث ولم يذكر غيرها؟ قالوا لأن هذه الثلاث هي عنوان لباقي الخصال الأخرى وأعمال الطاعة وأعمال البر التي تكون بعد هذه الثلاث. قال لأن من ضيع مثلا الصلاة، الذي يضيع مثلا الصلاة عن وقتها من غير عذر يتركه حتى يخرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظيم قدرها وفضلها عند الله عز وجل لا شك أنه لما سواها أضيع. إذا كان الإنسان يعجز بس يؤدي الصلاة في وقتها، لا تتعدى أربع ركعات ولا تأخذ من الوقت إلا خمس دقائق ومع ذلك لا يصليها في الوقت حتى يخرج وقتها، هذا لا شك أنه يكون لغيرها أضيع، لا يستطيع أن يقوم بالأمور الأخرى، الأمانة الأخرى يعجز عنها، الأمانة الأخرى يعجز عنها. ولهذا الإنسان إذا حقق كان يؤدي الصلاة ويقيم الصلاة ويهتم بشأن الصلاة فهذا لا تخف منه، لا تخف منه لا في معاملة ولا في معاشرة ولا في مساعرة ولا في استشارة ولا في أي شيء. لكن نقول هذا لمن عرف قيمة الصلاة، كان مؤديا للصلاة على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن بعض الناس يأتي بشديد يقول إحنا تعاملنا مع ناس ويصلي وفي الصف الأول وما يجوز الصلاة ومع ذلك إيه؟ نقول هذا لم تتبعه صلاته، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يصلي ولكن عنده فتنة يأتي الكبائر ويأتي الذنوب، لكن يوجد رجل لا يصلي لكن ليس عنده الإكمال على الفتنة، ليس بفاسق لكن لا يصلي، أيهما أفضل؟ قال الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وإن كان فاسقا. وهو رد في هذا على من احتج بذلك الحديث الذي في الحقيقة لا أصل له، وقد يستدل به بعض الأئمة وبعض الخطباء، وهو ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. والحقيقة أن هذا الحديث لو تأملناه لوجد أن في متنه ما ترده الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة العنكبوت، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان الذي يقيم الصلاة ويؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، هذه الصلاة لا شك بأنها سوف تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولهذا الذي يصلي ويؤدي الصلاة الكاملة المطلوبة فهذا الرجل لا شك أنه أظلم، لأن خيار الصحابة رضي الله عنهم وخيار الناس وخيار التابعين هم الذين عرفوا بحسن الصلاة وبإقامة الصلاة وبمحافظتهم للصلاة. ولهذا إذا كان الإنسان لا يحافظ على هذه الصلاة لا شك أنه الصلاة أمانة، الصلاة أمانة، نوع من الأمانات، لأن مما استأمنك الله عز وجل من قيام به ولم تقم به. ولهذا فسر كثير من أهل العلم قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. قال: الأمانة المراد بها هنا الطاعة، عبادة الإنسان لربه. فالإنسان إذا ترك الصلاة كان مثلها أضيع. ثم ذكر بر الوالدين، قال: لماذا ذكر بر الوالدين؟ لأن بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد طاعة الله عز وجل. فمن ضيع حق والديه أو أحدهما مع وفور حقهما عليه كان لغيرهم من الناس أقل بره. لا يمكن أن يكون الإنسان الذي يعصي والديه ولا يبر والديه ولا يحسن إليهما يحسن إليه غيره، يحسن إلى الجار مثلا أو يحسن إلى البعيد أو يحسن إلى اليتيم وهو لا يحسن إلى والديه، ما يعقل هذا. ولهذا إذا رأيت إنسان يعني يعرف قيمة والديه ويبر والديه ويحسن والديه، هذا أعرف أنه يكون لغيرهما من الناس يعني بارا ومحسن إليهما ومسلم إليهما أنواع المعروف. وكذلك الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان الجهاد الكفار إذا ترك الجهاد جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان هذا بطبيعة الحال يلزم أن يكون يعني من أشد الناس تركا لجهاد منهم دون الكفار، أي الكفار الذي لا يجاهد الكفار كيف يجاهد الكفار؟ كيف يجاهد نفسه؟ كيف يجاهد الشيطان؟ ولهذا ذكر هذه الثلاث. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من حافظ على هذه الأمور الثلاثة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيع هذه الأمور الثلاثة كان لما سواها أضيع. من فوائد هذا الحديث قال العلماء فيه التأدب والاحترام للعلماء، وأن لا يكثر عليه في السؤال لغير ضرورة، لأن اقتصاره على تلك الأسئلة الثلاث وقوله بعد ذلك لو استزدته لزدني فيه وجوه. أولا منها ترك الإلحاح على العالم، وهذه تطبق فيها فائدة، ترك الإلحاح على العالم يعني إذا سألته وأجابك ثم سألته وأجابك وقال لك هذا يكفيني أو لا أستطيع الآن أن أزيد سألت لك من العالم، ولابد أن تلجأ إلى السؤال، إما أن تصبر إلى وقت آخر وإما أن تسأل غيره. فيه أيضا أن الإنسان يأخذ من الأعمال ما يقدر عليه، الإنسان لا يتكلف من العلم أو العمل إلا ما يقدر عليه حتى لا تكون هذه المسائل متزحمة في ذهنه ثم بعد ذلك يعجز فلا يشتغل لا بهذا ولا بذلك. والأنسب أن الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه ويعمل بالأمر الذي يجب عليه في ذلك الوقت. ولهذا مثلا إذا حان وقت الصلاة ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان؟ أفضل العمل هو أن يذهب إلى الوضوء ثم يأتي إلى الصلاة، لا يشتغل لا بعلم ولا بقراءة القرآن ولا بشيء فضلا عن أعمال الدنيا. وهكذا في الأعمال الأخرى، إذا جاء العدو وداهم بلدا من بلاد المسلمين يريد أن يقاتله، ما هو أفضل عمل يقوم به الناس؟ هو أن يستعدوا لمقاتلة أعدائهم، لا يشتغلون لا بذكر ولا بطلب علم ولا بصلاة، لأن الصلاة حتى إذا أدركته يصلون في المكان الذي يكون فيه، لأن الله عز وجل شرع لهم نوع من الصلاة كصلاة الخوف وما إلى ذلك. فهذه من الفوائد التي ذكرها العلماء في هذا الحديث. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر وهو الحديث الثاني في هذا الكتاب، وهو حديث عبد الله بن عمر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا حديث عظيم، ويدل على أن عقوق الوالدين، العقوق هو ضد البر، كبيرة من كبائر. وهذا الأثر حتى وإن كان من قول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أثر موقوف، أثر موقوف، وهو أثر حسن ثابت عن عبد الله بن عمر، وصح أيضا مرفوعا. واختلف أهل العلم في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله، وذكروا في رواية أخرى أنه من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وكلاهما من العبادية. ويشتركان أيضا في أنهما كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وقد عرفا بكثرة العبادة والنسك. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أجل الصحابة في العلم والعمل، وإن كان قد أسلم مع أبيه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك كان صغيرا يعني لما هاجر مع أبيه، ولم يشهد بدرا ولا أحد، لأن النبي استصغر لم يجاوز 15 من عمره، وكان يريد أن يكون من المجاهدين في غزوة أحد، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بغزوة الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن عبد الله بن عمر أنه رجل طالب. هذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر له قيام الليل فقيل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل منذ أن سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من كبار العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى، حتى ذكر ابن الحزم رحمه الله أن من الصحابة الذين اشتهروا بالفتوى والذين قال لو جمعت لهم فتاويه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفوا لجمع لكل واحد منهم سفر أو يعني كتاب أو مجلد ضخم. وذكر من هؤلاء الصحابة الكبار الذين يرجع إليهم في الفتوى، ذكر من جملتهم عمر بن الخطاب لأنه كان من أعلم الصحابة، وابنه عبد الله بن عمر، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنه زيد بن ثابت، ومنهم علي بن أبي طالب وعائشة. فهؤلاء هم المكثرون من الفتوى، هؤلاء يعتبرون من كبار الصحابة في الفتوى، فعبد الله بن عمر منهم، وكذلك منهم عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر أيضا من السبع المكثرين لرواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون هم الصحابة الذين جاوزت روايتهم للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 1000 حديث، يعني رواية الأحاديث كانت أكثر من 1000 حديث. أكثرهم رواية وحفظا هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أكثر الصحابة. ثم بعد ذلك يلي في بعد أبي هريرة يوجد عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. هؤلاء هم المكثرون، يعني الذين زادت روايته من الأحاديث عن 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا معروفا بشدة اتباعه للسنة، بشدة اتباعه للسنة واتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد موته كان عبد الله بن عمر يتتبع يعني الأماكن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أين جلس النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى، أين توضأ، فكان يتتبعها. وكان أيضا معروفا بشدة العبادة والنسك، حتى ما استطاع الناس أن ينافسوه في هذا، وذكروا له ما كان يفعله من قيام الليل ومن الصيام ومن الإنفاق. قالوا ما مات رضي الله تعالى عنه حتى أعتق أكثر من 1000 عبد، ما مات حتى أعتق أكثر من 1000 عبد. واحتاج الناس إلى علمه، واحتاج الناس إلى فتوى، بل احتاج الناس إلى رأيه. وقد عرض عليه الخلافة في زمن معاوية، وكان أصدر الناس بها، ومع ذلك لم يرضى، كما قال بعض أهل العلم طمعوه وخوفوه، ومع ذلك ترك لهم هذه الخلافة لما كان يعلم أنه قد تكون فتنة وقد تسفك دماء وهو لا يريد أن يكون سببا فيها. وهذا كله يدل على ورعه ويدل على علمه وشدة اتباعه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر طويلا كما قلنا حتى احتاج الناس إلى علمه وعاش إلى زمن الحجاج بن يوسف وكانت له مواقف معه تدل على ثباته رضي الله تعالى عنه وتدل على أنه كان جريئا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. وكان كثيرا ما ينكر عن الحجاج بن يوسف لأنه كان من الصحابة الذين كان يشار إليهم في ذلك الوقت بالبنان ويرجع إليهم في حل المعضلات. وكان عمر بن الخطاب يستنجد به حتى إن عمر بن الخطاب لما قتل وأمر الصحابة أن يتشاوروا في أمر الخلافة أمرهم أن يجعلوا معهم عبد الله بن عمر ومع ذلك قال لهم شاوروه وليبقى معكم ولكن دون أن تسلجوا إليه ثمارة لأنه ليس أهلا لها. وكان من النفر الذين بايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن عمر قال رضا الوالي رضا الرب رضا الوالي. وهذا كلام في الحقيقة وإن كان من كلامه لكن كما يقول العلماء إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأن هذه الأمور لا تقال من قبيل الاجتهاد أو من قبيل الرأي. فالصحابي مثلا إذا أخبر عن شيء يتعلق مثلا بالعقيدة يتعلق بأمر غيبي لا شك أن هذا ليس له مجال الاجتهاد لم يصل إليه برأيه أو بهواه. اللهم إلا إذا كانت مسألة لا تتعلق بغيب أو بعقيدة أو بأمر شرعي محض فهذا يكون مجرد اجتهاد. لكن إذا كان يتعلق مثلا الصحابي يذكر شيئا مما يقع في يوم القيامة شيء مما يقع في مسائل الإيمان هذه المسألة أيضا قوله رضا رضا الرب في رضا الوالي وسخط الرب في سخط الوالي لا شك أن هذا لا يكون إلا من كلام النبوة وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا روي مرفوعا من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالي. الرضا هو الموافقة كون يعني أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد فهذه غاية أمنية العبد الصالح أن يرضى عن الله سبحانه وتعالى. لأن كل عمل يقوم به الإنسان من امتثال الأمر أو اجتناب النهي إنما يريد به رضا الله عز وجل لأن الله عز وجل إذا رضي عن العبد كتب له القبول في الأرض وإذا رضي الله تعالى عن العبد استجاب له الدعاء وأصلح له عاقبته وثبته على الإيمان وأكرمه يوم القيامة بدخول الجنان. كل عمل يقوم به الإنسان إنما يلتمس به رضا الله عز وجل. ولهذا كان من الغباوة في المكان وكان من ضعف الإيمان بل وكان من سفه العقل أن يلتمس العبد رضا الناس بسخط الله عز وجل يريد أن يرضى عن الناس ورضا أسخط الله عز وجل. والواجب أن يكون على عكس هذا أن تلتمس رضا الله عز وجل حتى ولو سخط عليك الناس ترضي الله عز وجل تمتثل أمر وتجتنب النهي ولو كرهك الناس ولو سخط عليك المهم أن ترضي الله عز وجل. ومسألة الرضا هذه مسألة عظيمة حتى تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مزاد السالكين كلام كبير وطويل جدا وهو أن الرضا إذا وصل إلى العبد وهو من أعمال القلبية كونه يرضى عن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعامله بنفس تلك المعاملة فيرضى عنه فهذا شيء مما تقر له أعين الصالحين من عباد الله عز وجل. وانظروا هنا أن قال عبد الله بن عمر رضا الرب في رضا الوالد رضا الرب في رضا الوالد يعني كونك أنت أيها العبد إذا لم ترضي والديك وأسخطهما فإنك لا تلتمس رضا الرب سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل لا يكون راضيا عليك. لماذا؟ لماذا لا يكون الله عز وجل راضيا عليك؟ لأنك خالفت أمره هو أمرك بطاعة والديك وأمرك بالإحسان إليهما ثم أنت بعد ذلك لم تطع أمر ربك فلهذا أسخط الله عز وجل ولهذا لم يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال العلماء من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أنت لم ترضي والديك لا يمكن أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث قال العلماء يفهم منه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق. إذا كان قال رضا الرب في رضا الوالد لأنه قال بعد ذلك وسخط الرب في سخط الوالد. يعني إذا سخط عليك والدك أو أمك وكان هذا فقط على حق بطبيعة الحال وبحق أن تطري الوالدين في الأمور التي هي مما أباحه الشرع. لا تري أنت والديك وفي ذلك تسخط ربك عز وجل يحثانك مثلا على الحرام فتقوم بالحرام ثم تقول أنا أريد أن ألتمس رضا الوالدين. لا، أنت ترى هل هذا مما أمرك الله عز وجل أم يأمرك. فإذا كان مما أمرك الله عز وجل أو أباحه لك الرب سبحانه وتعالى فأنت ألتمس رضاهما بتحقيق ما يريدان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأخذ من عموم هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا أرضى والديه فإنه حتى وإن فرط في بعض حقوق ربه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنه، مما يدل على عظم مكانة الوالدين، لأنه قال رضا الرب رضا الوالدين، يعني جعل رضاه بسبب رضا الوالدين. هنا قال الوالد لكن هذا خارج مخرج الغالب، يعني يدخل فيه الوالد ويدخل فيه الوالدة. وقال بعضهم الوالد المقصود به الأم والأب، لأن الأب والد والأم أيضا والدة، لأن بسببها أيضا يكون الأبناء ويكون الأولاد. فانظروا المسألة مهمة جدا، يعني حتى الإنسان أحيانا قد يفرط في بعض حقوق ربه والله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنه، لأن الله سبحانه وتعالى غني كريم وما أكثر ما يعطي الناس ربهم عز وجل، ومع ذلك قد يتابعه ويعفو عنه. ولكن حقوق العباد الله سبحانه وتعالى لا يغفرها ولا يتجاوز عنها إلا إذا سمح أصحابها. ولهذا يوم القيامة إذا كان بينك وبين الله عز وجل أمور وذنوب ومعاصي قد يغفرها الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنها وقد يحاسب عليها. لكن حقوق الأدميين كونك أخذت الإنسان مال أو ضربته أو سفكت دمه فهذه يقضى، لأنه أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة هي الدماء، ثم بعد ذلك تأتي الأموال والأعراض وهل مجرى، وتكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنات والسيئات، الكلام في يوم القيامة الحسنات والسيئات ليس شيء آخر. لكن إذا سمح الإنسان في الدنيا فإن الذنب يغفر ولا يطال به عبد يوم القيامة. لكن إذا مات إنسان ويكون الآخر لم يسامحه مثلا في مال أو لم يسامحه في ذنب ويقول له أطالبك به يوم القيامة فهذا أمر صعب. وكثير من الناس قد لا يبالي بهذا ولا يعبأ، لا يبالي، يقال له يعني إنسان يطالب بمال يقول لا أسمح، يقول اتجاهل اترك الأمر ويظن بأن الأمر سهل، وربما يموت ذلك الإنسان ويريد أن يصل إلى المثل فلا يستطيع ويكون هو الخاسر يوم القيامة. لأن يوم القيامة تكون الحسنات والسيئات وليس هناك الأموال، وأن أن تكون لك الأموال في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس الحفاة العراة إلى رب العالمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وهذا الحديث إذن من الأحاديث التي تبين أن الإنسان ينبغي أن يعمل على التماس رضا والديه وأن يجتنب عن كل ما يسخطهما، لأن السخط سخط الوالدين فيه دليل على سخط الرب على العبد. ولهذا ما رأينا في حياة الصالحين بل وفي حياة الأنبياء وفي حياة العلماء من كان مضيعا لهذا الحق، بل كل ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم مثلا من العلم والصلاح والتقوى لو رأيت كيف كانوا يتعاملون مع والديهم، كيف كانوا يتعاملون مع أقربائهم، تلك المعاملة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم كانوا على الصلاح الكامل، وهذا هو الصلاح المطلوب، هذا هو الصلاح المطلوب. لابد أن يشمل كل مناحي الحياة، كل العلاقات التي تربطك مع الناس، جميع المعاملات لابد أن تكون محكمة وأن تكون موجهة وأن تكون مقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى. فرضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ثم ذكر المؤلف باب آخر وهو الباب الثالث، قال باب بر الأم. يعني لما ذكر بأن من أفضل الأعمال بر الوالدين وأن سقط الوالدين فيه سقط الله عز وجل وفيه تحذير من العقوق، بين هنا ما يجب للإنسان نحو أمه. لماذا قص الأم هنا في البر؟ لأن الأم لها حق زائد على حق الأب، الأم ليست الأب، وليس هذا معنى الإنسان أن يطيع أمه ويترك الأب ويترك الوالد، لا يطيعه، بل تجب طاعته، لكن حق الأم أولى، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأن الأم قد تحملت من المشاق ومن المسائل ما لم يتحمله الأب، ما لم يتحمله الأب. الأب إذا حمل الولد خفا فإن الأم حملته كرها أو ثقلا، وإذا وضعه شهوة هي أيضا وضعته كرها وألما، ففرق بين التعب الذي يكون من قبل الوالد والذي يكون من قبل الوالدة. فالوالدة عندها الحمل وعندها الرضاع، وقبل ذلك لها الولد. هذه ثلاث منازل لا يشترك فيها الأب مع الأم، أنها تحمل ابنها 9 أشهر في بطنها، ثم بعد ذلك إذا وضعته تضعه وهي في حالة تعاني منها أشد العناء وتتألم أشد الألم. وكثير من النساء من يموتن في تلك اللحظات، وكذلك تتعب بعد ذلك في إرضاعه وفي فصاله وفي فطامه، تتعب على تربيته، يعني لقد ترضعه 9 أشهر أو ترضعه 2 سنين كاملتين، كما قال الله عز وجل من أراد أن يكون الرضاعة، تقوم يعني عليه في الليل ترضعه، إذا مرض تسهر معه تشفق عليه تعطيه من من من من أحب شيء لديها، تتعب ليستريحه تستيقظ لينامه وما إلى ذلك مما هو معروف لدى الخاص والعام. هذه أمور كلها معروفة، لكن للأسف الإنسان لا يلاحظ هذا، لا سيما عندما يكبر، عندما يكبر ويرى أمه ربما قد خربت يعني سن الشيخوخة يصبح يعني لا يصبر عليها، لا يصبر عليها، وربما لا يلتفت إليها لا بإنفاق ولا بإشفاق ولا برعاية، وربما أكثر من ذلك للأسف الشديد وجد حتى من يسب أمه ويضرب أمه، بل ويذهب بأمه إلى دار العجزة لتبقى هناك وتموت، وربما قد لا يحضر حتى جنازتها. هذا والله من أعظم العقوق، هذا من أعظم الإحسان والتبرك، كيف يرضى الإنسان لمن هو قد أحسن إليه غير الإحسان؟ هل يوجد هناك من أحسن إلى يعني إلى الغير كما تحسن الأم إلى ولدها؟ لا يوجد هذا. ولهذا انظروا لما جاء هذا الرجل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيلة رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله من أبر؟ يا رسول الله يعني من أطيع إلى من أحسن؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم الأقرب فالأقرب، يعني ذكر يعني 6 مرات الأم ثم ذكر في 4 الأب. قال العلماء والسبب في ذلك لأن للأم مزيد تعب ورعاية وتربية وأمور لا يشترك فيها الولد، لا يشترك فيها الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجه. قال وعلى الرجل؟ قال أبوه أمه، وعلى الرجل أمه. أعظم الحقوق التي ينبغي أن يهديها الرجل إلى امرأة أن يهديها إلى أمه. لماذا؟ لأن أمه هي التي حملته، وأمه هي التي ربته، وأمه هي التي أرضعته، وأمه هي التي يعني أذهبت عنه كل خوف وكل روح، وضيعت ربما أشياء كثيرة من وقتها ومن مالها ومن جهدها لكي تسعد أنت وتتربى أنت وتكتمل أنت وتكبر أنت. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في كتابه الكريم يشير إلى الاجتهاد، يشير إلى الاجتهاد. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على ولده، يوصي الرجل بالإحسان لولده، لكن يشير بادئ بالإحسان لوالديه، حملته أمه وهن على الوهن وفصاله في عمل أن يشكر لي ولوالديك. كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى ينهاكم عن ثلاث، ينهاكم عن قيل وقال ومن الوهاد وعقوق الأمهات. قال العلماء عقوق الأباء أيضا محرف شرع الله عز وجل، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الأمهات؟ لماذا؟ لأن العقوق غالبا ما يكون تجاه الأم، لأن الأم ضعيفة والأم عندها شفقة والأم عندها حنان، وربما قد يسيء إليها الولد وقد يخطأ ولكن لا تقول له شيئا، ولهذا يكثر العقوق من جهة الأولاد إلى أمهاتهم أكثر من أبائهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لهذا الرجل وقال له من أبر؟ قال له أمك. وهذا الحديث هو نفس الحديث الذي رواه الشيخان أيضا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا نفس الحديث. لماذا؟ لأن الأم تصف بهذه الأمور الثلاث، والتي لم يشترك فيها الأب، وهذا مما يدل على عظم مكانتها، والتي ينبغي للإنسان أن يرعى هذا الحق العظيم. وقد أذكر صورة ذكرها أحد الشعراء وهو يمثل لنا يعني كيف تكون، كيف يكون قلب الأم تجاه ابنها، كيف تكون تلك العاطفة الجياشة لابنها. هو يذكر يعني صورة خيالية يعني لم تقع، في كون يعني يقول أن رجل يعني أغرق غلام صغير، قال له اذهب إلى أمك وائتني بفؤادها وأعطيك الدراهم، يعني ائتني بقلبي أعطيك خنجرا تقتلها وتأتيني بذلك القلب وأعطيك الدراهم. والطفل الصغير لا يعرف لأنه هو يحب المال. فيذكر أنه ذهب ويعني طعن أمه، وثم بعد ذلك أتى بذلك القلب بقلب الأم. لكن في أثناء الطريق وهو راجع إلى ذلك الرجل لينال حظه من المال والدراهم والزمان، عندئذ سقط منه القلب فنداه قلب الأم. يعني رغم أنه كان في تلك الحالة يعني الابن هو المسيء، ومع ذلك قال تكلم ذلك القلب بطبع الحال بلسان الحال ليس بمثال بلسان المقال. في أبيات لطيفة جدا يقول في مقدمة لها أغرى امرؤ يوما غلاما بنقوده حتى ينال به وضر، قال ائتني بفؤادك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرار. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه ثم عاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المخضب إلى العثر، فتدحرج القلب المعثر إلى العثر. ناداه قلب أمي وهو معثر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فاستل خنجرا ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. يعني لما ناداه القلب يعني هو تذكر بعد ذلك، فأخذ ذلك الخنجر فطعن نفسه. قال فاستل خنجرا فطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم يعني مرة أخرى كفاك بني لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، يعني لا تطعن فؤادي مرتين، المرة الأولى لما طعن فؤاد أمه والمرة الثانية لما يطعن مثله. ومع ذلك مثل الطعن الثاني التي تكون له بأنها طعن للأم. فاستل خنجرا ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف بني لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. فهذا هو في الحقيقة صدق هذه العاطفة التي تكون من الأم تجاه ابنها، ولهذا لا بد الإنسان أن يرعى هذا الحق. ولهذا تكلم العلماء في مسألة بر الوالدة، إذا تعارضت مع بر الأب ماذا يقدر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهذا هو الصحيح كما قال القاضي عياض، بل إن الإمام الحافظ قد روى الإجماع في هذا وتعقبه الحافظ بن حجر بأن في ذلك نظر، وهو أنه إذا تعارض بر الأب مع بر الوالدة يقدم بر الأم على الوالدة. يعني بدأت تقول بدير هذه يمكن تقول بدير هذا، وانت ما تقصر بهم في ذلك، لازم تقدم بر الوالدة على بر الأب إلا إذا كان يعني في طالب الوالدة معصية، أمك تمر بمعصية وبدأت أمر بطاعة تقدم طاعة على الأب في كل الأحوال. لكن لو أمك يعني أمرتك بتنفيذ طلب مما تقدر عليه والأب قال لك هذا طلب، فإنك وأنت لا تقدر إلا أن تنفذ أحد الأمرين فالواجب عليك أن تقدم بر الأم على بر الولد. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجب التسوية بينهما، وهذا يروى عن الإمام مالك. مالك رحمه الله جاء رجل إليه وقال له إن أبي في السودان وقد قال لي بأن تأتي إليه. قال وأمي تمنعني من ذلك، يعني هل يذهب إلى أبيه يبقى معه أو يبقى مع أمي؟ فلما سئل الإمام مالك عن هذا قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. فهذا قال فيه دليل على أنه يجب التسوية بينهم، لكن كما قال بعض العلماء أن هذا ليس بلا إليه في هذه القصة، لأنه إذا ذهب إلى أبيه هو عصى أمه، وإذا بقي مع أمه فإنه لا يذهب إلى أبيه وتكون فيه معصية. لكن بعض العلماء قال يعني الذي أمره الإمام مالك بأن يذهب بأمه إلى أبيه حتى يعني لا يعصي أباه ولا يعصي أمه. ولكن كما ذكر الحسن البصري رحمه الله كلمة في هذا، قال يعني طاعة الوالد أعظم وحق الوالد ألزم. لا شك أن طاعة الوالد هي من أعظم الطاعات والبر، ولكن يعني تقديم الوالدة البر وألزم على الإنسان. ولهذا قال العلماء، وهذا مذهب جمهور العلماء، إذا تعارض بر الوالدة مع بر الوالد فإن الذي يقدم هو بر الوالدة على بر الوالد. لماذا؟ لهذا الحديث. لما جاء الرجل الظلم قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثلث الرابعة قال أبا، ثم قال الأقرب الأقرب. الأقرب يعني يقصد بهم يعني الأباعد الذين يأتون بعد الأب والأم، وهم الأولاد، ثم بعد ذلك الأجداد والجدات، ثم بعد ذلك الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك الأعمام والعمات، ثم الأخوات والخالات، وهكذا الأقرب فالأقرب. هذا بطبيعة الحال في الأقرب إذا لم يستطع أن يعني أن يبرهم في وقت واحد في دفعة واحدة، أما إذا استطاع أن يحسن إليهم في وقت واحد فإن الواجب عليه أن يحسن إليهم في جميع الأوقات. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، بل لقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي هريرة رضي الله عنه وأويس بن عامر القرن، هذا رجل من التابعين ليس من الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر به حديث حتى قالوا أن سيد التابعين هو أويس القرن، وهو رجل صالح عادي كان به برص ثم شفي منه، كان أضر الناس بأمه، كان أضر الناس بأمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت أويس القرن فاسألوا أن يستغفر لكم الله، وقد لقيه عمر بن الخطاب وقال له بأن تستغفر لي. لماذا؟ لأنه كان أضر الناس بأمه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما وصل إلى ما وصل إليه من ذلك المقام العلي في رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تروى عنه أشياء كثيرة في مسألة البر لأمه، كيف كان يبر أمه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطاه ثمرتين يأخذ ثمرة واحدة ويضع الأخرى في الحجر، فيقول لي من هذه؟ يقول إني أطعه لأمه، فيقول له كلها. وكان من فقراء الصحابة لأنه من أهل الصفة، رجل من الجياع، ومع ذلك رضي الله تعالى عنه كان يضع الثمرة في حجره، قال أريد أن أرفعها إلى أمه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلها فإنا سنعطيك ثمرة أخرى لأمك. وروت عنه أشياء كثيرة قد نذكرها إن شاء الله في محلها، لأن المؤلف ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا السائل قال هل حق الأم أعظم من حق الزوجة مطلقا، خاصة إذا كانت الأم لها بعض التصرفات؟ لا، لا شك أن حق الأم أولى من حق الزوجة. حق الأم كون الإنسان عنده زوجة هذا لا يعني أنه لا يؤدي حق أمه عليه، بل واجب يعني أن يكون برا بأمه، وأما زوجته فله أن يوفيها حقها من المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها، لكن مسألة البر والطاعة فلا شك أنه يقدم الأم على ذلك. وهذه في الحقيقة مسألة حساسة الآن، يعني كثير من الناس قد يشكو مثلا سوء معاملة الأمهات مثلا للزوجات أو للأولاد وشبه هذا القبيل، هذا في الحقيقة هو نوع من الابتلاء، لابد الإنسان أن يصبر، لابد الإنسان أن يصبر، لكن كونه يعني يضيع يعني حق والده حتى وإن كان مخطئا، المسألة هنا هذا هو الجهاد، هذا هو جهاد النفس، وهذا هو الصبر على المكروه. لما يبتلى الإنسان بهذا النوع يعني كون يكون عنده يعني أحد الوالدين عنده مثلا غير الله في المعاملة، وتكون عنده مثلا بعض التصرفات السيئة، بعض الأمور التي قد تخرج من يكون في البيت من الزوجة والزوج وما إلى ذلك، هنا الصبر، الصبر على المكروه والمعاملة بالحسنى، وهذا الذي يؤجر عليه الإنسان. أما تكون يعني الأمة بعيدة عن كل البعد ويعني وليس مبتلى بمثل الأمور، يعني هذا إذا فرط في الطاعة وفرط في الإحسان إليها، هذا في الحق يعني يدل على غفلته، يدل على غفلته. والإنسان ينبغي أن يقوم بهذا الحق العظيم، ليه سيما حق الأم، ولا سيما عند الكبر أيضا، لأن هذا الوقت وقت الكبر كما يقال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا الإنسان راعى حق والديه وهما في الكبر إن شاء الله لا يخاف على عقباه، لأنه يمكن أن إذا أساء معاملة والديه أنه يتعرض إلى نفس المعاملة التي عامل بها والديه، لأن الله عز وجل لا يخلف أحدا. وكم من إنسان ذكر أنه يعني أوذي من طرف أبنائه لما كبر، ولما راى الناس في احواله السابقه راه ايضا كان انه كان عاصيا لوالديه ايضا وكان مسيء اليهما، لانه جزاء من جنس العمل. ولا يعلم ان انسان كان معروفا بالاحسان الى والديه وبرهما ثم بعد ذلك نشا اولاد ويعني اهملوه او ضربوه او شيء من هذا القبيل، لانك انت اذا حفظت هذا الحق فان الله سبحانه وتعالى يحفظك، والله سبحانه وتعالى سوف يقيد لك من يخدمك ومن يرعى لك هذا الحق، لانك كما رعيت حق غيرك فالله سبحانه وتعالى تولاك وعظمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. هذا قال حصلت على زواج سفر فقط واحد من حج وكنت كانت امي يعني تريد الحج، فإن سافرت أخشى أن تغضب، وعلم أنها حجة الإسلام. لا، أنت يعني لو وفقك الله عز وجل لتحج مع أمك يكون هذا أفضل، وأنت تعمل لتحقيق هذا، فإذا وفقك الله عز وجل تكون إن شاء الله قد تمت النعمة، وإذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى فأنت حج، إذا لم تحج حجة الإسلام، يعني إذا ما كتبت إلا جواز واحد فإنك تبعث بأمك لوحدها. فأنت إذا كان عندك المال وعندك القدرة حج عن نفسك حتى ولو غاضب أمك، لأن حجة الإسلام هذه واجبة والإنسان لا يستشير فيها والديه إذا كان قادرا عليها، فحج أنت ثم بعد ذلك في عام مقبل إن شاء الله اعمل على أن تحج أمك معك، وبعد ذلك يعني الإنسان يعمل على استرضائها، لا يذهب وهي غاضبة وهي يعني لا تريد من إليها أن يسافر، يحاول أن يكلمها ويقول لها إن شاء الله تكون فرصة أخرى وأذهب بك إلى الحاج أو العمرة أو شيء من هذا القبيل. لكن كون يعني أن يخشى أن تغضب الأم وهو لا يحج هذا لا ينبغي، لأن الحج قد فرضه الله سبحانه وتعالى على كل أحد، وإذا كان الإنسان قادر مستطع لأدائه فإنه يجب عليه على الفور لا يؤخره. فلما أخذ عند الحج والله صلى الله عليه وسلم.